واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن تقسيم المقص. تقسيم المقص، كلامنا في المرة السابقة عن مدى الحاجة لعلم المقاصد، وبينا فيها أن لكل واحد منا الواعظ العالم المجتهد له نصيب من علم المقاصد، لأنه من المقاصد أن يؤدي دوره على أكمل وجه ولا يأخذ نتفا من علوم الشريعة ويترك صلب علوم الشريعة. اليوم لما سنتكلم، لأن كثير من أبنائنا الطلبة أرسل إلينا أن يريد تكون في أمثلة كثيرة جدا حتى يتضح المقال فيها. أولا أنا لا أكثر بالمثال لسببين رئيسيين. السبب الأول أن الغالب يرى أن في المثال فتاوى، أنا بذكر المثال على سبيل الفتوى، فبيأخذ المثال على أنها فتوى استفتاها فأفتيت له فيعمل بما فيها، وقد لا يكون الكلام على هذا النطاق. الأمر الثاني ربط المثال بالقاعدة التي نتكلم فيها، فإذا وردت القاعدة في مسألة أخرى أو في محل آخر يكون الطالب في منطقة تسمى حيث بيس. المثال الأصل فيه التعريف، الأصل فيه فهم المقال، ليس حصر المقول، ما بيحصرش فيه الكلام. عشان كده دايما بنقلل ذكر الأمثلة، وهذا منهج علماء الشافعية أو علماء الجمهور أو علماء المتكلمين على تسميات ثلاثة لمدرسة من مدارس التأليف في أصول الفقه. فتقرأ في كتبهم قواعد مجردة والأمثلة فين فين يضرب المثال، لأن الأصل تحديد القاعدة وبيان الأصل حتى يقعد الأصل أينما كانت له حاجة فيه، عشان ما يربطش القاعدة دي بالمثال الفلاني، بخلاف منهج الأحناف يأتون بالمثال ثم يستخرجون منه أصولا، فهذه خاصة فقط بمنهجهم، ولهذا سمي منهج الأحناف، لأن الأمثلة التي تأتي على فقه الأحناف لن تجدها إلا في كتبه. أما الذي يريد أن يتكلم في الفتاوى فيلزمه أن يكون متحررا أو مطلقا كما يقال، وليس مقيد، ليس مقيدا بمذهب معين أو بقواعد لمذهب معين، لكن يكون مطلع على باقي القواعد. لكن سنضرب مثال أو اثنين يعني حتى نتعرف به على المقال فقط، لأن الأهم لا تعتبر هذا الكلام فتوى، فالفتوى تخص مستفتيها عشان ما تنقلش على أنها من الفتاوى، لا أهم شيء. وطالب العلم اللي عايز يتبحر في علم المقاصد ما يقصرش هذا المثال على القاعدة أو على المقصد أو على الكلام الذي يقال، المبحث الذي نتكلم فيه في المقاصد، بل يجعل الكلام كلاما عاما ويفك رموز هذا الكلام بالمثال الذي سيضرب إن شاء الله وقدر. قلنا في المرة السابقة أن المقاصد كلمة جمع مفردها مقصد، والمقصد بمعنى الغاية، والغاية هي هدف، والهدف يحدده قولة ابن القيم التي صنف فيها الناس، ذكرها في كتابه إعلام أو أعلام الواقعين. الناس مع الشرع على صنفين، صنف يقع تحت ماذا قال، وصنف يقع تحت ماذا يريد من قوله. ماذا قال يسمون بالنصيين، وهم مذهب الظاهرية، مذهب داود الظاهري. ماذا يريد هذا هو الأصل، هذا هو محل دراسة علم المقاصد، الغاية من النص الذي ورد. لما تسمع نص قرآني أو نص من السنة، ليست القضية حرفية النص، قسم العلماء كما ذكر الغزالي والشاطبي أن النصوص إما ملفوظة وإما ملحوظة. إما ملفوظة باللفظ اللي احنا بنسميها في علم الأصول المنطوق، أو ملحوظة باللحظ. واللحظ يسموها علماء الأصول الفحوى، المفهوم اللي هي بين السطور، ماذا أراد صاحب النص من هذا النص. مقصد علم المقاصد الجزء الثاني، ماذا أراد من النص. ليست القضية كما يقول البعض، نحن لا ندخل في إرادة الشارع حتى نعلم مراد الشارع من هذا الكلام، لا، القضية ليست هكذا. لكن القضية أن الشارع أنزل شرعه بنصوص عربية، كما قال في أكثر من 70 موضع في القرآن بلسان عربي مبين. اللسان العربي المبين بينت الآيات فيه أن فيه صفتين، صفة اسمها لسان عربي وصفة البيان. طيب طالما أن اللسان عربي فالألفبائية العربية معروفة اللي بنسميها التراكيب. التراكيب إما أن تركب ألفاظا وإما أن تركب جملا. يبدأ التركيب بالألفاظ، تقول كاف تاء باء كتب. طيب في تراكيب أخرى اللي هي بنسميها مش تراكيب الحروف، تراكيب الألفاظ بقى، كتب محمد الدرك، هذه جمل. فإن كانت مركبة من أحرف تسمى ألفاظ، إن كان مركبة من ألفاظ تسمى جمل. فتبدأ العربية باللفظ ثم الجملة ثم الشيء الثالث اللي يهمنا الاستعمال، استعمال هذه الجملة. لما كانت العربية تنطق ملفوظا بنطق ويراد منه أمرا آخر للاستعمال، قد يكون حقيقة، قد يكون مجاز، قد يكون عاما، قد يكون خاصا، قد يكون مطلقا، قد يكون مقيدا، قد وقد قد وقد، يبقى إذن اختلف من التركيب إلى الاستعمال. هذا هو المراد. النصوص المنطوقة نصوص لا تتغير، وده مقصدي لما ذكرت كلمة الإمام الغزالي لما يذكر أن إنسان وعاء للعلم، هي في نفس الكلمة نفس الجملة هي ذم ومدح، يمدح من باب أنه حافظ واعي، ويذم من باب أنه لا يفهم ما يعين. فكان أهل العلم قديما على أدب جم، لما يكون إنسان حافظ لا دراية له في حفظه، احنا أكم الآن يحفظ القرآن وكتب السنة السبعة، بخاري ومسلم ترمذي أبو داود النسائي ابن ماجه وموطأ مالك، أكم صغار يحفظون هذا الكلام. طيب درايتهم في هذا الكلام، هذه القديم، هذه القديم. النصوص محفوظة، محفوظة بالدواوين. طيب فهم هذه النصوص، إدراك هذه النصوص، هي دي الغاية، هي دي المقصد. ماذا أراد من القول، ماذا أراد من القول. لا تكن وعاء للنص فقط، ولكن كن مدركا لما تعي، خليك مدرك للشيء الذي تعيه، لأن نحن في أمس الحاجة للمدرك لا للحافظ. وإلا فكتب السنن حافظت لنا هذه الأمور. نرضح من نختار من الطبعات، نقول لك لما جيت كتاب فتح الباري هذه الطبعة القديمة، يعني أقدم الطبعات بالنسبة للطلاب الآن طبعة سلفية، بالنسبة للناس اللي دخلتنا يعني شوية لقدام حيقول لك الطبعة البلقية أو الميمنية أو الخيرية، الجديد حيقول لك الطبعة السلفية، بعد كده حيبقى فيها وفيها خلاص. أغنتنا هذه الصحف والدواوين، أغنتنا خلاص، حفظت لنا السنن بفضل الله تبارك وتعالى. تعال بقى نفهم الموجود في الديوان ده إيه. هذا هو مقصدي من الكلام، ليس مقصدي ماذا أراد من قوله أن ندخل في إرادة الله عز وجل. إن وجدت بعض الأسئلة التي وردت تقول وهل هذا دخول في إرادة الله سبحانه وتعالى؟ لا لا، هذا ليس كذلك، وما قصدت ذلك، وما قصد أحد كتب في المقاصد هذا الكلام. لكن قصدنا فيما وراء النصوص، فيما بين الألفاظ، فيما بين تراكيب النص. خلاص مثلا لما تسمع قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا الربا، المنطوق يكون فيه الكلام أكل الأموال، وهل هذا يعقد؟ لفلك 100 جنيه كل يوم صنفة تأكلها؟ والقضية أن في فحوى النهي الوارد في الآيات يدخل فيه مثلا ولا تأكلوا أموالكم في الآية دي كل العقود المحرمة 42 عقد في كتب الفقه، عقد الغبن، عقد الغرر، عقد الجهالة، عقد الربا، يدخل فيه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لأن ليس المقصود أنك تأكل كل يوم ورقة 100 جنيه، لكن المقصود أنك بتتكلم لماذا ذكر الله عز وجل هذا النص. كذلك ولا تأكلوا الربا، هل الربا لأضعاف مضاعفة بتؤكل؟ لا. قال أهل العلم كالطبري مثلا ورجح هذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن المقصود في عدم أكل الربا من بدايته إلى منتهى، إيه البداية وإيه المنتهى؟ من كسب المال إلى إنفاق. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه لعن الله في الربا خمس: آكله وموكله وشاهديه وواسطة وكاتبه، خمسة ملعون في الربا. طب هو الآية قالت بس اللي بيأكل الربا، إيه اللي دخل الخمسة؟ يسر لك عملية الكسب، فمن البداية بقى لغاية لما تصل إلى إيه؟ للإنفاق، مع أن الآية قالت ولا تأكلوا الربا. خلاص، هذا هو مقصد مقاصد الشريعة، ليست المقصود من إرادة القول أن ندخل في إرادة الله عز وجل، هذا محال ولم يقل به عاقل. إن دماغك أنت راحت له شوية عشان الموضوع في فارق شوية، دايما نقول اصبر قلت لما نكمل باقي محاضراتنا لا تفهم منه شيء. كنت أحسب أن المحاضرات في أصول الفقه صعبة المنال إلى أن استوقفوني الأخوات وأنا داخل المسجد أكثر مرة يفهمون أصول الفقه ويتكلمون فيما بينهم ويدرسونها لبعضهن البعض. قلت يعني الشباب تشتكي من أصول الفقه والبنات لا، فالقضية انظر لعلك تفهم لما نصل إلى آخر الموضوع إن شاء الله ممكن تفهم إيه المراد من هذه الدورات. في خلافة عمر رضي الله عنه الحديث في دواوين السنة، جاءت امرأة تشتكي لعمر زوجها، أنا حاول أمثل بأمور بعيدة شوية عشان برضو ما أقعش فيه الفتاوى، عشان ما تقولش دي فتوى يعني، لأن المرة اللي فاتت لقيت ورقة هو أنت مولانا بتقول بسنية غسل الجمعة، يا أخي ده قول الجمهور، يعني إيه أحمد لما أقول بقول الجمهور يعني؟ لا أصل الإمام أحمد قال كذا، خلاص الإمام الشافعي، إمام مالك، أبو حنيفة قال كذا، أصل أنت قلت في حديث العباءة إن سنة، يا أخي أنا مثلت بها أن سنة، قلت أن من هذا الحديث قالوا بالسنية وقالوا بالوجوب، والذي قال ذلك ابن حجر في شرح فتح الباري، لو ترجع يعني المحاضرة مسجلة صوت وصورة، أنت ليه أخذت السنية رغم أن أنا أفتي بالسنية؟ بسنية غسل الجمعة، هذا قول الجمهور وهذا ما دلت عليه النصوص، سبحان الله. فلماذا أنت تتحجر في الأمر؟ شاهد، كان في هذا المجلس مجلس عمر رضي الله عنه كعب بن ثور، فجاءت امرأة تشتكي زوجها تقول يا أمير المؤمنين إن زوجي قائم بالليل صائم بالنهار. فقال عمر نعم الرجل هو. فلما انصرفت المرأة على حيائها قال كعب يا أمير المؤمنين إن المرأة تشتكي لك زوجها. قال أتشتكي الصوام القوام؟ أتشتكي الصوام القوام؟ زائد علي بالمرأة فجيء بالمرأة هو كما يقول كعب؟ فقالت نعم أنا أشتكي لك زوجي. فقال كعب هو لا يقربها يا رسول الله. قال اقضي فيها لأنك فهمت مرادها. قضية اقضي فيها لأنك فهمت مرادها. قال علي بالزوج فجيء بالقصة طويلة، فجاء بالزوج قال إن الله ضرب لك في طيب النساء أربع، إن طاب لكم فأنكحوا من النساء أربع، فلها ليلة من أربع ليال، فلها ليلة من أربع ليال، هم وصم في ثلاثة وأكرم في الرابعة زوجتك. فقال عمر تقلد قضاء الكوفة بما فهمت قضاء المرأة، وأصبح قاضيا على الكوفة. القضية فهم مراد المتكلم، مش هخش جوه إرادته أنا يعني عشان حدش يقول لي أنت بتخش بإرادة صاحب القول، لا، احنا بنفهم ما بين السطور. ايه السبب في فهم بين السطور؟ استعمالات اللغة العربية. اللغة العربية كده قد يتكلم المتكلم بكلام وتأتي الدلالة على سبيل اللزوم، او تأتي الدلالة على سبيل التضمن، او تأتي الدلالة على سبيل التطابق. واحنا اتكلمنا في الكلام ده في شرحنا للمناهج البيضاء، دلالات الالفاظ اما تكون دلالة لازمة لقوله. لما تسأل اين انت الان، اقول على سطح الدار، يبقى اذا افهم لزوما ان البيت له سلم بيطلعني للسطح، ولا فلان ده بيطير هيطلع بالسلم لفوق مش كده. لما انت اين انت، قل انا في صحن المسجد. صحن المسجد يبقى المسجد له أعمدة، لأن الصحن في اللغة لا يكون إلا بغطاء، والغطاء لا يكون مرفوعا بلا عمد كالسماء، فلا بد أن يكون فيه أعمدة. يبقى فيه لزوم للقول، مفهوم؟ مع أنه ما قال كده، لا تكلم عن الأعمدة ولا تكلم على السلم، ما تكلمش عن شيء، تكلم عن قضية ثانية خلاص. فالمنطوق حدد لي شيء وما كان في فحوى كلامه، في فحوى ما نطق به شيء آخر. الشيء الآخر ده هو علم المقاصد، هو ده علم المقاصد، ليس دخولا في إرادة المتكلم، لكن دخولا في ثنايا أسطر ما تكلم به اللي تكلم به، هو ده اللي بندرسه. زي ما تكلمنا في حديث أحمد، إنما التصفيق للنساء، قلنا ظاهر المنطوق اللي هو بسميه في المقاصد بقى الملفوظ، صاحب اللفظ يعني، تاني بسميه منطوق، خلي بالك اللفظ تغير مكان لمكان. الملفوظ انما التصفيق للنساء، اجي اقول لك يبقى حرام التصفيق للرجال. طب انت لا جبنا حرام ولا جبنا رجال، منين جبت ده ومنين جبت ده؟ قلنا من مقصد النص، مما كان بين ثنايا النص. انما حرف قصر وحصر، قصر يقصر ما بعده فيما بعد بعده، ويحصر ما بعده فيما بعد بعده في الحكم. فقصر وحصر التصفيق للنساء فقط، فكانت الإباحة لهن، فما عاداهن لا يجوز لهم هذا الفعل، فقلنا يحرم على الرجال. يبقى إذن البحث في المقاصد بحث تحت عنوان كما قال ابن القيم، ماذا أراد من النص، ماذا أراد من النص. لما هتسمع من فوائد عند المقاصد سعة الأفق. احنا خدنا في دورة الفتوى وصول ونوازل وضوابط، قلنا على المفتي أن يكون شديد القريحة ذو تجربة. شديد القريحة لابد أن يكون وقاد بنظرية وقادة. هتيجي منين؟ قالوا من التجربة، من كثرة الفتاوى، كثرة القراءة في كتب الفتوى، من كثرة عرض الأسئلة عليه. طيب منين حيعرف مراد المستفتي؟ من ملامسته للمستفتي، من ملامسته للمستفتي. فقلنا علم المقاصد تنمي قريحة المفتي، علم المقاصد يخليه لما يسمع الكلام ما يردش على اللفظ الذي خرج من فم المستفتي، ربما يريد التلاعب، ربما يريد التلاعب. والأصل في ذلك حديث الرجل الذي جاء للمفتي وقال إني قتلت 99 شخصا هل لي من توبة؟ فقال اذهب أوشكت السماء أن تمطر علينا حجارة من سجيل، فأتم به 100. ولما رأى للعالم بقى صاحب الطريقة قال نعم، قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فاذهب نفس القضية لما جاء رجل لعبد الله بن عباس يسأله هل للقاتل توبة؟ قال لا. فسأله آخر هل للقاتل توبة؟ قال نعم. فقال عكرمة سؤال واحد كانت له إجابتان، نعم ولا، ومتضادتين كمان ضد بعض. قال رأيت في الأول اللي قال له لا أنه سيقتل كثير القتل، ورأيت في الثاني أنه سيمتنع، فحض الأول على لا وحض الثاني على ما يؤكد فعله. هكذا يتعامل المفتي مع الفتاوى، عشان مش حكاية تغيير الفتوى، مش حكاية تغيير الفتوى خلاص. وإن غيرت الفتوى فالفتوى تتغير من شخص لشخص بالاتفاق، من شخص لشخص، من عرف لعرف، من عادة لعادة، من حال لحال، من وقت لوقت، من زمان لزمان. هكذا علمنا ابن القيم تتغير الفتاوى بتغير 5 أمور حتى تتغير، عشان ما نتلاعبش بأهل العلم ولا نتكلم بهذه الأمور. علم المقاصد بيساعد على سعة أفق المفتي الذي يتصدر للفتاوى. طيب، يبقى المراد من كلامنا في مقاصد الشرع، المراد من ثنايا تركيبات النصوص، عشان ما نقولش المراد ماذا قال أو ماذا يريد من قوله. المركب اللي تكلم به المتحدث ماذا أراد؟ لا، حنكتب ماذا أراد. ثنايا هذا التركيب بقى عايز يقول لنا إيه؟ عاوز يفهمنا إيه؟ النص، بلد صاحب النص، تكلم عن النص، عايز النص يفهمنا إيه؟ دراستنا في المقاصد ستكون حول هذه الجزئية. قلت أن اللغة العربية لها استعمالات كثيرة جدا، فبما أن استعمالات اللغة العربية قد يكون فيها المنطوق غير المفهوم أو المنطوق بخلاف المفهوم ضد تماما. خلاص، احنا خذنا مرة في قدير الإعفاء والترك في اللحى، ورد في البخاري 34 حديثا في قدير إعفاء اللحية، إلا أن رأينا الأئمة الأربعة على جواز الأخذ منها. هذه فتوى، ما حدش يقدر يقول انت بتكتب فتوى، الأئمة الأربعة بيقولوا كده. طب جواز الأخذ منها ليه؟ مع أن الإعفاء ورد، لأن الإعفاء كلمة في اللغة العربية من المتضادات، مشتركة بين معنيين متضادين على لغتين عند العرب. قول ده ما انت عايز، لغة بمعنى الإرسال والترك، ورعى لغة بمعنى الجد والقصد. فأفتى أكثر من 16 صحابيا كما ورد في المصنف لأبي شيبة بجواز الأخذ، على أن غالب لغات العرب من السبعة تقول بالجد والقصد. فالقضية قد يتكلم المتكلم بكلام ويراد منه الضد، قد يتكلم المتكلم بكلام ويراد منه عكسه أو شيء آخر أو مشترك معاه. طيب، منين تعددت هذه الألفاظ وهذه التراكيب؟ تعدد استعمالات اللغة العربية، استعمالات اللغة العربية. لذلك لما جاء العلماء قالوا البحث في المقاصد يكون على سبيل قسمين، قسمين اثنين، هي تقسيمات المقاصد، تقسيمات المقاصد. إما أن يكون من المقاصد التي نسميها مقصد الخطاب أو مقصد الحكم من الخطاب. يعني مقصد الخطاب النهاردة النصوص التي وردت دي قرآن أو سنة اسمها إيه؟ الشرعي، ما خطاب. حتى لما نعرف هذه النصوص نسميها خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، شو نتيجة المرة اللي فات. طيب، هل في مقصد من الخطاب؟ قبل ما نجيب على هذا السؤال نقول لماذا كان الخطاب؟ كان الخطاب لإبداء حكم، كان الخطاب لإبداء حكم. احنا بنتكلم في مقاصد الشريعة، القرآن فيه ثلاث مواضيع ما لهمش رابع. لما تمسك القرآن كده من الفاتحة إلى النهاية لن يخرج عن ثلاثة، لن يخرج عن ثلاثة مواضيع. ثلثه من حيث المواضيع، مش من حيث كم، ثلثه من حيث المواضيع تكلم عن العقائد، وثلثه من حيث المواضيع تكلم عن القصص والأخبار، وثلثه من حيث المواضيع يتكلم عن الأحكام. وده اللي يخصنا، ده اللي يخصنا نتكلم فيه. فخطاب الشارع في الجزئية الخاصة بالأحكام بنقول بنقسمها إلى مقصدين من المقاصد، مقصد بنسميه مقصد الخطاب نفسه، ولما خرج الحكم بنجيب القسم الثاني بنسميه مقصد الأحكام. خلاص، مقصد الخطاب محله دراسة علم الأصول الأولية اللي هي إيه؟ قالوا الدلالات. هتبص في الخطاب ده بقى اللي يدل على عام، يدل على مطلق، يدل على مقيد، يدل على كذا، يدل على كذا. فكلنا ما تكلمنا على حكم اللحوم المستوردة تؤكل ولا تؤكل، نيجي نبص الحكم اللحوم المستوردة، البعض يبيحها على أنها لحوم أهل كتاب. فرق بين مقصد الخطاب ومقصد الحكم في الآية دي، مقصد الخطاب ومقصد الحكم. مقصد الخطاب جاء الحل فين؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، ده مقصد الخطاب اللي متكلم فيه. عن مقصد الخطاب ايه؟ هذه الآية، قلنا هذه الآية عامة ورز العموم وطعام، والنكرة في السياق تعم، تعم ايه؟ كل أنواع الأطعمة. طيب، هل الكلام على كل أنواع الأطعمة؟ لا، الكلام على اللحوم، لأن من الطعام المشروب ومن الطعام المأكول، ومن الطعام المأكول الفاكهة والثمار واللحوم والخضروات و يتعز نوع واحد من أنواع الأطعمة دي كلها اللي هي اللحوم. طيب هل يدخل اللحوم في العموم؟ مش هقدر أخذ حكم من حاجة عامة، ما ينفعش. علمنا بتوع الأصول أن الحكم لابد أن يخرج بمخصص. فحاجة بص، إيه اللي خصص الآية دي؟ الآية التي ذكرت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى إذن هذا العموم مخصص بالتسمية، لو سمى أهل الكتاب يؤكل بلا خلاف، لو لم يسمي لا يؤكل تماما. طيب لما يجي مستفتي بقى ويستفتي في حكم اللحوم المستوردة، والمفتي بقريحته يرى السائل أنه لن يرى اللحوم إلا مرة في العام إن رآها، ماذا يقول له؟ حلال أم حرام؟ إذا قال له حلال أصاب، وإذا أرجعه إلى الأصل قال حرام أصاب، لأن المقصد الحكم تغير عن مقصد الخطاب. كأن مقصد الخطاب هو الألفبائية في الاستنباط، الألفبائية في الاستنباط، فخرج الحكم لا يجوز الأكل من اللحوم إلا إذا ذكر عليها التسمية. خلاص؟ طيب تعال ننزل الحكم ده على الواقع، أصبح فتوى، هتتغير من مفتي لمفتي، هتتغير من مفتي. هذا مقصد، مش مقصد حكم، ده مقصد خطاب. مقصد الحكم ده هو دراسة علم المقاصد، أما مقصد الخطاب دراسة أولويات علم أصول الفقه. فقالوا مقصد الخطاب هذا هو الدلالات. الدلالات كلمة جمع مفردها دلالة أو دلالة، تنطق بالكسر أو بالفتح. طيب الدلالة دي منين؟ أصلها من كلمة دل، دل بوضع الشد على اللام، ودل بمعنى أرشد. خلاص؟ وسميت الدلالة دلالة لأنها ترشد المجتهد إلى مطلوبه من الدليل للحكم، ترشده أن يطلع حكم شرعي من الدليل. ولما كانت الدلالة هي المرشد لقضية خروج الحكم هذا سموها دلالة. خلاص؟ مناطها إيه؟ قالوا مناطها النصوص، النصوص، الأدلة. الأدلة والنصوص هي الكلام فيها في الدلالات. طيب فحوى هذه الدلالات الناحية الثانية بقى، القسم الثاني اللي هي لها قواعدها ولها أسسها ولها ضوابطها، عشان ما حدش يتكلم زي ما عايز يقول لك هذا مقصد الشارع، وأنا النهارده أعد على ترابيزة بتكلم في الناس أقول مقصد الشارع من كذا كذا، لازم يكون عندي أسس وقواعد بتكلم بيها عشان أضبط الكلام، ولا أجعل كل من له ومن ليس له يتحدث بلا ضوابط وبلا كلام. مقصد الخطاب كما قلت محله الدلالات، ومحل الدلالات أصول الفقه. خرجنا من مقصد الدلالات إلى قضية الحكم الذي خرج عن طريق هذه الدلالات. في بعض تعريفات أصول الفقه في كتب الطوال يقول لك معرفة دلائل الفقه إجمالا وحال المستفيد، وبعض التعريفات يقول لك والتي طريقها الاجتهاد. أي من التعريفات ستجد جملة كده في النص فهمت كيف نصل إلى الحكم الشرعي؟ علم يبحث في كيفية استنباط، علم يبحث في كيفية تقعيد القواعد، كله في الآخر يقول لي لاستخراج الأحكام الشرعية، لاستخراج الأحكام الشرعية. لكن في جملة تطبق هذا الكلام أو يختم بها المعرف قوله على أن هذا العلم مناطه طريقة معينة يستنبط من خلالها أحكاما شرعية. الطريقة اللي بيسلكها دي نسميها طريقة اجتهاد، طريقة استنباط، طريقة استخراج. هذه الطريقة ليست من عند المنتهي، لكن يسير وفق قواعد وأسس وضوابط عند أهل العلم، تسمى علم أصول الفقه، هي اللي بتؤدي به إلى استخراج الأحكام الشرعية. فالبحث في نصوص وتعبيرات الشرع يسميها مقصد الخطاب. ليه؟ لأنه بيبحث في هذه الأحرف التي ورد بها النصوص، سواء دلت الآية دي على هكذا ودل هذا الكلام على كذا لما بحث كعب بن ثور في كلام المرأة إن زوجي كذا وكذا، بحث في منطوقه في ملفوظه ولا فيما وراء كلام المرأة. المرأة جاية تشتكي، والجملة التي قالتها جملة فيها مكش، يبقى إذن لا تواكب الذم مع المكش، الاثنين مضادين. عبرت بكلام آخر فأدخل فيه أن حياء المرأة منعها أن تشتكي صراحة مما كان يفعله زوجها، فقالت بكلام آخر أو بطريقة أخرى. يبقى إذن النظر في الحكم الشرعي الذي خرج أو مقصد الحكم الشرعي الذي خرج هو الذي يسمى مقاصد الشريعة. احنا نطلع سلم سلم عشان نقول لك كيف ننظر تحت قول ابن القيم ماذا أراد من قوله. ليست القضية قضية نصية، هذا ليس عيب في الفقه الظاهري، وربما في سبب نشأة المذهب الظاهري قد تزول عنك هذه الغرابة، لأن لما كثر منهج الكلام بدأ الإمام داود يلفت الناس إلى أنه نفس النصوص. يعني بدأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقسم استخراج الفقه أو الطريق اللي هنستخرج به الفقه إلى قسمين. قسم كان مستمسك بالنصوص يسموها المدرسة الحديثية، وقسم كان مهتم بالرأي واستخراج من وراء النصوص، ودول صحابة ودول صحابة. المدرسة الأولى كان زعيمها عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، والمدرسة الثانية كان زعيمها عمر نفسه بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. ولما تفرقت الناس في الصحابة يعني الناس في البلدان كل منهم تفرق بمدرسته، فبقي ابن عمر في المدينة واستقر ابن عباس في مكة وابن مسعود استقر في العراق كل منهم بمدرسته. تخيل بقى انت واحد في المدينة وجنبه كم هائل من نصوص فيها أحكام. الموضوع بعد شوية لما رحنا مكة مع ابن عباس، فتجد فقه ابن عباس أدخل فيه الرأي أكثر من مذهب أهل المدينة. الموضوع بعد شوية لما رحنا العراق فأدخل فيه الرأي أكثر وأكثر. لما زادت الفتوحات ودخل غير المسلمين في المسلمين أو غير العرب في العربية بالذات، كثر الكلام مع قلة النصوص فكثر الرأي. فداود الظاهري أصل منشأه العراق، فلما الناس استمسكت بالرأي أكثر من النصوص بدأ يلفت النظر إلى النصوص. لذلك لما تقسم المذاهب الفقهية على المدارس تقول المدرسة الحديثية دي فيها مذهب المالكية، مذهب الشافعية، وإن كان في بعض الرأي مذهب الحنابلة، مذهب الظاهرية. دول أربع مذاهب ينتمون إلى المدرسة الحديثية. أما مذهب الأحناف كلا وجزءا ينتمي إلى مذهب الرأي، وبعض الشافعية، لأن الشافعي لما كان في المدينة أخذ مذهب الحديث من مالك، ولما انتقل إلى العراق أخذ مذهب الرأي من الأحناف الباقون في العراق فجمع بين الرأيين. بهذا نقول سبب نشأة مذهب الظاهرية هي التي جعلت الاستمساك بذلك. وإلا لما تقرأ في كتاب المحلل ابن حزم المحلل بالآثار، طبعا من أصول مذهب الظاهري إنكار القياس، لأن القياس دليل عقلي محض، إلا أنك لما تقرأ في المحلى ستجد كما هائلا من المسائل الفقهية المنبنية بالقياس. هجيب منين ابن حزم؟ لازم حيلقى للقياس. خلاص هدي رسالة كنت مشرف عليها لوحات الماجستير، المسائل التي حكم فيها ابن حزم بالقياس مع إنكاره له، جمع ودراسة. الطالب لما قلت له الباحث لما قلت له هذا خذ الرسالة الفلانية كده استغرب علينا، ازاي يا شيخ حجيب مسائل فيها؟ قلت له يا اخي بص في الكتاب الاول وبعدين نشوف. فاخرج مسائل الله بها عليه من الكم لدرجة انه يختصر على باب العبادات، لان الكتاب 12 مجلد طبعا بتاعتنا القديمة 12 مجلد، فالكتاب كبير في مسائل كثيرة جدا، فلو اختصر على باب العبادات قال لا اخذ الكتاب كله، كتاب كبير. هو فكر حيلاقي له مسألة ابن حزم كان نايم فيها فطلع قال فيها بالقياس، فوجد فيها كما هائلا من القياس رغم انه ينكر القياس. هذه القضية لما تجد الفقه الفعلي الكلام الفعلي يختلف عن التقعيد الذي قعدوا، فالتقعيد كان له نشأة، وسبب النشأة بعد الناس عن النصوص فألزموا الناس بالنصوص. ليه؟ حتى رفضوا تفسير هذه النصوص فسموا بالظاهرين، اللي بيعيب عليهم بيسموهم بالنصيين. لكن التسمية الصحيحة ليهم الفقهية بنسميهم الظاهرين. لما استقر المذهب وانتقل من العراق إلى بلاد الأندلس وأخذ يقعده الإمام ابن حزم ويكتب عليه كتابه النبذ في أصول الفقه ثم الإحكام في أصول الأحكام ثم قاعد على ذلك نبذ والإحكام كتابان في أصول الفقه ثم قاعد على ذلك كتابه المحلى فوجد فتاوى كثيرة جدا للصحابة لأنها كلها نصوص. لما يجد فقه عمر هذا لا ثلاثة أرباع فقه عمر مبني على الرأي، يبقى هاردم فقه عمر ولا حرد كلام عمر؟ أنا مين عشان أرد كلام ولا ابن حزم مين عشان أرد كلام ابن عمر؟ فالقضية لنا فيها وقفة، ليست قضية البحث في مقاصد الشريعة هدما لمذهب الظاهري. أنا بتكلم أربع مذاهب فقط، وإلا فالمعتمد مجمعيا ثمانية، كم مذاهب بيزيد على هذه الأربعة؟ معهم الظاهرية كما قلت والزيدية مذهب أهل اليمن، الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني والإمامية والإباضية، هذه المذاهب الثمانية هي مذاهب معتمدة واعتمادها من باب أن هناك من يتعبد بها، ليس الكلام في اعتقادها من دعوة الاعتقاد، تكلم على أن هناك في صنف من الناس يتعبد بهذه المسائل. فمطالب المفتي أن يقرأ في الثمانية مذاهب لعل سيأتيه إنسان ويسأله عن مذهب من هذه الثمانية، مذاهب السنية وغيرها. احنا مساجدنا مليئة بكتب الإمام الشوكاني ولا نعلم أن الشوكاني وكتبه من أصول الزيدية، كتابه السيد الجرال المتدفق على حدائق الأزهار أصل من أصول مذهب الزيدية أو انبنى عليه مذهب الزيدية أو هو الكتاب العمدة في مذهب الزيدية. احنا ما قلنا إلا أوتار كثير، الروابط النبوية كثير، لكن هذا هو مذهب الزيدية خلاص. وللأسف بنقرأه في مساجدنا على أنه من مذاهب أهل السنة وإن كان كذلك، لكن تسميته الصحيحة من مذهب الزيدية. أرجع على أصل التقسيم، قلت أن مقصد الخطاب يختلف عن مقصد الحكم. مقصد الخطاب قد يحسنه طلاب علم الأصول المبدئي، أما مقصد الحكم لا يحسنه إلا الكبار، هكذا يقول الإمام الغزالي. هكذا يقول الإمام الغزالي، لو أنت ربنا كرمك بكتاب ولا كتابين في أصول الفقه ممكن تتعلم مقصد الخطاب إيه، تقول الدلالة دي عامة، الدلالة دي خاصة، الدلالة دي مقيدة، الدلالة دي مطلقة، الدلالة دي كذا، الدلالة دي كذا، خلاص؟ طيب، عشان تدخل في مقصد الأحكام الأمر بيختلف، الأمر بيختلف، لازم تقسم مقاصد الأحكام وتعلم كيف كانت نشأتها وما المراد من هذه النشأة وكيف ينتهي بها الحال. هو في تقسيم ثاني؟ في تقسيم ثاني. أنا مش هتكلم على تقسيم مقصد الخطاب لأن قلت محله في علم الأصول. الإمام صاحب الورقات إمام الجويني قسم مقصد الخطاب إلى 19 مقصدا لما قال في ورقاته وأقسامه كذا الأمر والنهي و 19 دي بسميها مقصد الخطاب. ومن سماها بهذه الأسماء حصرا هو الإمام الجويني وفي الورقات، والورقات من الكتب الكبار رغم ان هي مخطوطه لوحه ونصف حاجه صغيره جدا ثلاث ورقات، لكن هذا مبحث كبير من مباحث الدلالات لا يدخل فيه الا متفحص في علم الاصول، لان يعني الدلالات مرحله اكبر، لان برضه من البلايا طمات ان صغار الطلبه بتجري على الورقات قبل ما تفهم الدلالات بتطلع منين، وقد لا يجيب آية من كتاب الله عز وجل ولا نص نبوي من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم في دلالته. خلاص؟ يبقى لابد دراسة الأدلة جيدا، لأن احنا عندنا اللغة العربية استعجبناها، ولما نتقن الأصول نتكلم في دلالة الأصول. وقلت أن مناهج الكتابة والتصنيف اختلفت بين المتقدمين والمتأخرين. فالمتقدمين كانوا يكتبون الدلالات قبل الأدلة، كتب القديمة تقرأ قواطع السماعات بالسمعانية أو تقرأ الجويني في كتاب التلخيص أو كتاب برهان أو تقرأ البقلاني شهاده الصغير والكبير والأوسط، ستجد يتكلم على الدلالات. أول ما يتكلم يقول لك مباحث الوضع زي كتاب البيضاوي اللي معانا، مباحث الوضع اللغة العربية من وضعها وكيف وضعت وكيف وصلت إلينا، تكلم عن اللغة العربية ودلالاتها شكلها إزاي، ثم يتكلموا على أدلة هذه الدلالات. المتأخرين عكس الحكاية، قال خلينا نقبل الأدلة الأول شوية لاستعجامنا الدلالات. واحد يقول لك طالما استعجبنا الدلالات ما ندرس اللغة الأول، لا ادرس السهل الأول عشان تحب المادة. ادرس الشيء اللي انت عارفه الأول، القرآن كيف نزل، متى نزل، كيف جمع، متى جمع، من الذي جمعه، تاريخ القرآن من نزوله إلى وضعه بين المصحف في دفتين. السنة كذلك، لما تدرس القرآن ما له ما عليه، ما عليه من كلام بقى في قراءاته، قراءاته المتواترة وغير المتواترة والشاذة، وإيه اللي تأخذ منها أحكام وإيه اللي ما تأخذش منها أحكام، وإيه اللي يجوز بها القراءة والتي لا يجوز بها القراءة، لا سيما في الصلاة، كل هذه الأمور يقولون لك دلالة هذه التي تعلمت كله في القرآن دلالته تنقسم إلى عام وإلى خاص إلى مطلق وإلى مقيد إلى أمر وإلى ناهي، إلى بل حتى هذه الدلالات تنقسم، يقول لك الأمر في أمر جازم وأمر غير جازم، إن كان أمر جازما سيكون واجبا وإن كان غير جازم سيكون سنة، وهكذا دولي النهي كذلك نهي جازم ونهي غير جازم، وكذلك بهذه الصورة عام، يقول لك هذه الدلالة عامة تفيد الخصوص وعام يفيد العموم، فالعام الذي يفيد الخصوص لا نحتاج له للمخصص، والعام الذي يفيد العموم يحتاج له للمخصص، ويكون خاصا إن لم يرد له خصوص. الفاظ بتجدها مكتوبة في كتب الأصول بهذه الصورة، تدرس بهذه الصورة. هذه التقسيمات محلها كتب الأصول كما ذكر. التقسيمات التي تعينا هي التقسيم المراد بملحوظ النص، ما يلحظ من النص وليس ما يلفظ في النص. خلاص، يبقى ما يلفظ في النص محلها علم الأصول، أما ما يلحظ من النص محلها المقاصد الشرعية أو علم المقاصد. خلاص، ليه؟ قلت لأن الأصل فيها لا البحث في التعبير الذي ورد به النص، ولكن البحث في مراد هذا التعبير، لماذا عبر المعبر به، لماذا تكلم هذا المتكلم بهذا النص، لماذا كان هذا التعبير. لما نسأل عن قول الله تعالى واسأل القرية واسأل العير جدارا يريد أن ينقض فأقامه، هذه تعبيرات وردت في كتاب الله عز وجل، لا ينبني عليها أحكام، لكن ينبني عليها ما هو أخطر من الأحكام. وده الكلام اللي ذكرته في آخر محاضرة في المنهاج البيضاوي، قلت هذا صلب الكلام في قضية الحقيقة والمجاز، هل الكلام ده يربي حقيقته؟ واسأل القرية، يعني هو بيقول لي اسأل الجدران والحوائط، هل هذا هو الكلام؟ لا. إذن في مراد من هذه الجملة، إيه المراد؟ واسأل أهل القرية، هذا كلام العاقل بفهمه. لما الإمام الغزالي يقول أن خير الأمة ازدوج فيه السمع مع العقل، لأن العقل لا يحكم على السمع، لا، العقل يوظف السمع. يعني يوظف السمع، يقول لي مراد صاحب السمع إيه مما أراد أن يسمعني إياه. لما يقول لي واسأل القرية واسأل العير، مش همسك أنا الحمار أسأله، لكن أسأل من كان على العير أو من يسكن القرية. حتى صاحب مناقب السعود يقول لي وفي كلام المنطوق هل ما ليس بالصريح قد دخل، يعني في كلام حلقي في ثنايا الكلام، هذه استعمالات اللغة العربية. يقول لي أو جاء أحد منكم من الغائط، العرب استعملت هذا الكلام، والقرآن نزل بلسان عربي مبين بلغتهم تماما. قديما نحن نعرف بكر وذكوان بني عقيل وبني هلال، طبعا بتوع السيرة الهلالية والناس الطيبين دول، فاللي يقرأ في كتب الأدب القديمة سيجد مشاحنات ومناطحات بين بني عقيل وبني هلال وبين بكر وبين ذكوان في أيام العرب في الجاهلية كما يقال. كان قديما معروف عليهم أن قائد الجيش إذا مات انسحب الجيش تماما، فكان المنبه بقى أو حكيم الحرب كما كانوا يسموه قديما يوصي أصحاب الحرب، يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل. خلاص، هل الرمح لإرادة؟ ما كان يعرفه حقيقة ولا مجاز ولا، لكن ده استعمال الجملة. فقال لي كان يقول لهم كده بيت الشعر كده، يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل. طب ده حيريد ويعدل، دي إرادتين اثنين مش إرادة واحدة. هل لي إرادة؟ مش هنتكلم شرعي بقى ورد شرعي، أنا بتكلم على استعمال الجملة. طالما أن استعمال الجملة خرجت من ملفوظ إلى ملحوظ، يبقى إذن في مقصد من وراء الكلام، يبقى إذن في مقصد من وراء الكلام. فقالوا أن النصوص التي وردت واستنبت منها أحكاما شرعية لا بد أن تدرس ثناياها اللي هي ملحوظها كما تدرس منطقها تركيبها، زي ما نحدرس تركيبها قول هذا التركيب يفيد كذا. لما تكلمت في حديث العباءة قلت بسنية غسل الجمعة، قلت الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباءة أن يغتسلوا ويتطيبوا، الحديث ورد هكذا حديث عائشة في البخاري. طالما أن الأمر ورد بالغسل والطيب، لماذا قلت بوجوب الغسل ولم تقل بوجوب الطيب؟ ما الحديث يعمل الاثنين مش كده، ولا الرواية اللي عندك غير الرواية اللي عندي؟ هو قال لي كده أن يغتسلوا ويتطيبوا، والواو هنا واو التشريك واو العطف وتفيد تشريك الحكم. لو قلت بوجوب الغسل حول بوجوب الطيب، وما فيش حد من الأئمة حتى الذين قالوا بوجوب الغسل قال بوجوب الطيب حد أكيد خلاص. إذن نرجع لأصل الملفوظ، أهل العباء كنا مقيد بالصفة، والمقيد بالصفة يترتب عليه ما يقيد به حكم الشرعي، فإذا انتفت الصفة انتفى الموصوف. الحكم الذي ورد عليه هو الأمر بهذا الغسل لما كان لغير أهل العباء كنا ينزل الاستحباب، ده كلام ابن حجر في كلامنا في الفتح، ولهذا قالوا بالسنية والاستحباب. حتى في حديث أحمد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا محتلم هذه صيغة من صيغ العموم، شوف هذا كلام بفي مقصد الخطاب، مقصد الخطاب إيه ليس مقصد الشارع منه إيه، قالوا محتلم ده عام، قد يكون نائما فاحتلم فاستيقظ يوم الجمعة محتلما، وقد يكون لم يبلغ الحلم بعد فبلغ الحلم يوم الجمعة، فهل يوجب عليه لكونه لم يكن محتلما من قبل، أم يوجب عليه لأنه أصبح محترما وكان بالغ قبل ذلك؟ دخل احتمال واحتمال، والقاعدة ما دخل فيه الاحتمال سقط به الاستدلال. يبقى إذن ده كله مقصود الخطأ، مقصود مين الخطأ، أما مقصود الشرع في حاجة تانية. الكل يعرف أن أكل الثوم والبصل فيه كراهة شرعية مش كده، ولا من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو في رواية عمر فليعتزل مسجدنا أو مساجدنا، جد بكذا رواية مش كده. إيه انبنى على هذه الكلمة؟ انبنى عليها في حديث آخر إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. حبيبنا بطل القضاء الشرعي بطل الأصول يقول وللمرأة لها أن تطلق إن خرج من فم زوجها أمرا كريها اعتاد عليه. المدخنين لو في قضاء شرعي مضبوط ممكن ترفع دعوة لقضاء الشرعي المدخن، ترفع أمرها للطلاق. ليه؟ تأذت قياسا على هذا الأمر. منين خدنا ده؟ من مقاصد الشريعة. خلاص؟ أنا مش بقول فتاوى عشان محدش يقول فتوى يخدها ويجري. أه؟ لا، أنا بتكلم كأمثلة هحاول أبسط فيها الكلام اللي بنقول فقط ليس إلا. يبقى إذن مقصد الخطاب يختلف عن مقصد الشارع. مقصد الخطاب أصل التعبير الذي ورد، أصل منطوقه. طيب مقصد الشارع من حكم هذا التعبير ثنايا ايه؟ لو تكون من اربع خمس ست كلمات، ايه بين الاربع خمس ست كلمات كان عايز يقول لي ايه؟ كان عايز يقول لي يعمل ايه؟ طالما ان النص قد يرد ويكون فيه اشاره لغيره او اشاره بضده او اشاره في اشتراك مع غيره، انا هنزل كلمه القرء على الحيض او الطهر او الهلال ازاي؟ هنزلها حكما ازاي؟ هي دي مقاصد الشريعة. كانت الفقهاء قديما إن اعتبرت أن ثلاث حيضات هي الأصل، والمرأة الآن على طهر قل عدي ثلاثة حيضات، وإن كانت على حيض قل عدي ثلاثة أطهار. ليه؟ ليه؟ هذا وارد هذا وارد، عايز يطول العدة. ليه طول العدة؟ لعلها تحدث الألفة، لأن من السنة أن تقضي المرأة عدتها في بيت زوجها لعلها ترجع في الأولى والثانية. خلاص، فاختيار الحكم الشرعي ينتج عن مقصد الشارع من حكمه، واختيار دلالة النص مقصد الشارع من خطابه. ده محل علم الأصول وده محل علم المقاصد. يبقى إذن خلاصة التقسيم ده أنه الخطاب ألفاظ وتراكيب، الخطاب ألفاظ وتراكيب. إن تكلمنا في دلالة الألفاظ والتراكيب هخش في القسم الأول، تكلمنا في استعمال الألفاظ واستعمال التراكيب هتكلم في القسم الثاني. طب هل القسم الثاني على عوان؟ أي حد النهاردة يقول لي هذا الكلام مقصده كذا؟ لا، تعال بقى شوف العلماء بتتكلم في مقاصد الأحكام إزاي. نظرة في الأحكام، الأحكام لو تتفكر تفتكر بينا المرة اللي فاتت لما عرفناها قلنا كلمة جمع مفردها حكم في اللغة بمعنى المنع من خلافه، حكمت على فلان بكذا منعته من خلاف ما ذكر في الحكم. وفي الشرع خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف على سبيل الخطاء أو التخيل أو الواضح، مرة فات ذكرنا هذا الكلام. طيب الأحكام جملة كده فيها ما هو عام وفيها ما هو خاص، فيها أحكام عامة وفيها أحكام خاصة، زي أحكام الصلاة أحكام عامة مش كده، وفي أحكام خاصة داخل الصلاة لو نسي الإنسان الفاتحة أو زاد فيها، لو نسي الإنسان الركوع أو زاد فيه، أو لو نسي الإنسان في السجود أو زاد فيه، عمل ثلاث سجدات بدل الاثنين، ده بسميه حكم جزئي من حكم عام اسمه ركن في الصلاة مش كده. إذا في أحكام عندي عامة أحكام خاصة، كل حاجة هتلاقيها بهذه الصورة. عندي أحكام عامة بسميها أحكام النكاح، أحكام عامة، وأجي جوا النكاح هلاقي أحكام جزئية اللي هي ايه، هتكلم على شروط الولي، اهلية الزوج والزوجة، شروط الشهود، كيف يتم الاشهار، كيف يتم العقد من بين الاثر المترتب عليه. طب اتكلمنا في الاثر وخلصنا الموضوع، خلص على كده. طب من الاثار المترتب عليه في جزئيات الجزئيات، في نفقة، في حضانة، في كذا في كذا، يبقى في احكام عامة واحكام خاصة. فقسم العلماء المقاصد بحسب الاحكام الى قسمين سموها مقاصد شرعية عامة ومقاصد شرعية خاصة، مقاصد شرعية عامة ومقاصد شرعية خاصة. المقاصد الكلية العامة هي التي يحق لها أن يندرج تحتها جزيئات، يحق ليها نحط تحتها جزيئات. لو جيت قلت مثلا زي ما تكلمت في أحكام حفظ النفس، النفس يحفظ بإيه؟ قالوا بالزواج، الزواج الصحيح. أنا عندي ظهور الإسلام ظهر وفي شبه الجزيرة العربية 10 أنكحة، 10 أنواع من النكاحات، 1 صحيح أقر الإسلام و9 فاسدين نهانا عنه الإسلام تماما خالص. هذا الصحيح الواحد تحتيه جزيئات الله بها عليم، لغاية النهاردة بنتكلم عليه، لغاية النهاردة بنتكلم عليه. مثال واحد بس، وجود الولي في العقد. العقد له أركان وشروط، أركانه أهلية الزوجين والرضا بكل منهما للآخر، ده 1. 2 الولي، 3 شهود، ده أركانه. لكل من دون في شروط. أنا هتكلم على الفصان ده، الولي اللي في عليه مشكلة كبيرة ده، هل وجود الولي في العقد ركن ولا غير ركن؟ اختلفت الأئمة الأربعة ومذاهبهم على وجوده في العقد، على وجوده في العقد. خلي بالك من الألفاظ، ليه؟ لأن الاتفاق انعقد بين الأئمة الأربعة على رضا الولي على من يعقد على موليته. يعني رضا، يعني لابد أن ولي الزوجة يرضى بزوج ابنته، يرضى بزوج ابنته، والخلاف انعقد على دليل الرضا. كيف نثبت أن الولي راض على هذا الزوج؟ مالك والشافعي وأحمد قال يجلس في وقت العقد، جلوسي بين الناس ساعة العقد دليل للرضا. وأبو حنيفة قال لا، لا يشترط جلوسي في العقد، فإن سألاه شهود كفى. إذا الشهود سألت أنت موافق يا عم على زوج بنتك، أنا موافق خلاص، انتهت القضية على كده، ويشهر الأمر على هذه الصورة. وفرق بين العقد وبين توثيق العقد. توثيق العقد حاجة تانية خالص، خلاص. توثيق العقد هنتكلم فيه في مقصد الأحكام، في مقصد الأحكام. الولي ده عشان أقول يصلح يكون ولي ولا ما يصلحش؟ النهارده بنجيب واحد من الشارع نعمل ولي، المأذون شغال الله نور، يعني مش كده؟ هل ينفع؟ مع أن الولي من يرث منها وترث منه، بمعنى أن الأب مين اللي بيورث الأول لو البنت ماتت؟ الأب، الابن، الأخ، مش هقول الزوج لأنها هتتجوز خلاص، لأن الزوج يرث قبل الأب، مفيش زوج هتتجوز أصلا، فمش هتكلم عن الزوج. العم، ابن العم وما على. يعني ما يصحش الخال يكون ولي في وجود العم إلا إذا أذن له. هذه الجزئيات في حكم عام نسميه أحكام الزواج. يبقى مقاصد أحكام الزواج تختلف عن الجزئيات التي تكون تحت موضوع النكاح. فقالوا أحكام عامة وأحكام خاصة. ثم جاءوا على الأحكام العامة هذه وأرادوا أن يختصروها في بضع كلمات. فقالوا هذه الأحكام العامة سموها أحكام كلية. أحكام كلية. وقالوا هذه الأحكام الكلية تختص بخمسة أمور. وعادي يجمع حالي بقى. إما أن تختص بالدين أو تختص بالنفس أو تختص بالعقل أو تختص بالنسل أو تختص بالمال. ما فيش حاجة تانية. خمس أحكام كلية تدخل فيها يصح إن احنا نسميها مقاصد الأحكام الشرعية الخمسة. مقاصد الأحكام الشرعية الخمسة الكلية هتسميه شيخ الإسلام ابن تيمية. أو المقاصد المسمى بالجواهر الخمسة كما سماها ابن القيم. ابن القيم ابن تيمية يعني هذه الأمور من زمان. أول من سماها كلية كان الإمام الجويني صاحب الورقات صاحب البرهان صاحب الترخيص. أول من سماها أحكام كلية. ثم جاء من بعده ابن تيمية وابن القيم وسماها ذكرها كلية بهذه الصورة. ما بين الجويني وابن تيمية ذكر الغزالي نتفا من هذا الأمر لأن الغزالي تلميذ للإمام الجويني ذكر نتفا من هذا الأمر لكن فصل في القضية ابن تيمية وابن القيم سار على هذا النهج والإمام القرافي بعده حتى وصل الأمر إلى الإمام الشاطبي في موافقاته وجعل له باب مفرد دون فيما سمى بعلم المقاصد. فقال الأحكام الكلية الأحكام العامة الجواهر الخمسة سميها أي تسمية من أسماء الأئمة سلفا هي ما تختص بالدين ما تختص بالنفس ما يختص بالنسل ما يختص بالعقل ما يختص بالمال. خمس أنواع من الكليات. طب الخاصة قالوا ما يندرج تحت هذه الخمسة. لما يتكلم مثلا في النفس هيتكلم في الديات ما برضو من أحكام النفس الدماء هذا قطع الأصبع يختلف عن قطع الأنملة قطع اليد يختلف عن قسم قطع الساعد يختلف عن قطع الرقبة يختلف هذا من ذاك من هذا. ليه؟ لأن كل دي بسميها جزئيات تحت بند حفظ الدماء أو حفظ النفس. حفظ النفس هذه أو قضية الأحكام الخاصة بالنفس هذه من العمومات لأنها قبلت أن يندرج من تحتها جزئيات خاصة بها. كذلك النفس كيف يحفظ النفس بأحكام الزواج والذي يتبعه من أحكام الزواج كأحكام الطلاق والآثار المترتبة على الأول والثاني. نتكلم على زواج كيف ينعقد من الخطبة لغاية الوصل حتى إذا انفك كيف ينفك هذا الوثاق والطلاق إلى ما يترتب عليه من نفقات ومن عدة ومن ومن ومن. يبقى الأبواب كلها داخلة فين؟ تحت هذا الباب. العقل العقل يندرج تحته أحكام كثيرة جدا. مش هتكلم عن الخمور بس. ليه؟ لأن الخمور من وسائل المقاصد العامة من وسائلها. لكن أنا بتكلم على الغايات. إزاي غايات؟ عندك ابنك ما شاء الله عنده 5-6 سنين تبعته عند البقال تحت يجيب لك حاجة ويجي طلعت الحاجة ما عجبتكش هل لك شرع أن ترجعها؟ أنا بذكر الصورة دي لأن الصورة دي وعين فيها كتير كلنا تقريبا يعني. من الأول ابحث هل ابنك ده ينعقد له عقد؟ علمناك ده ينعقد له عقد؟ هل له أهلية؟ يبقى هنبحث في أهلية المتعاقد. البحث في أهلية المتعاقد تحت بند العقد. هل هو عاقل مميز لما يعقد به ولا لا؟ سواء كان صغير أو كبير. يبقى عقد المجنون لا يصح. خلاص عقد الطفل الغير مميز لا يصح. عقد المكلف الغير مميز لا يصح. خلاص يبقى دي جزئيات داخلة تحت حفظ العقد. المال أحكام الأموال كثيرة جدا. الأموال الخالصة في الحلال أو الأموال الخالصة في الحرام أو الأموال المختلطة. قد يكون الخالصة هنا وهناك معلومة، إن الحلال بين وإن الحرام بين. أما الأموال المختلطة حطوا لنا قواعد كده، قال في الأموال المختلطة إذا تساوى فيها الحلال والحرام تجوز، وإذا غلب عليها الحلال والحرام جائزة والورع فيها أولى، وإذا غلب عليها الحرام على الحلال تركها أولى إلا لضرورة. ثلاث أربع يوما بالأيام مكتوبة كتير جدا في كتب الفقه. طب دي فين؟ قالوا تحت بند ما يسمى بمقاصد الشريعة في حفظ الأموال. حفظ الأموال، عشان كده رتبوا لك العقود، عقد السلم، عقد الرهن، عقد الإيجار، عشان يحفظ لك حقك ومالك، ويحفظ حق المتعاقد الثاني وماله. وفرعنا في كل عقد من العقود، يعني مثلا يختلطوا على الناس مع حديث لا تبع ما ليس عندك مع الممول، عقد التمويل الذي يذهب إليه يقول تعال اشتري لي كذا فيذهب معك ويشتري لك ويعطيك الأمر، يختلطوا عند الناس الحابل في النابل. ازاي عم الشيخ بيتجوز هذا العقد وهو لا يمتلك السلعة؟ من فرض عليه امتلاك السلعة؟ انت. عشان كده انت تقع تحت حفظ العقد، انت الاول ما تتكلمش بهذه الجزئيات مش بتاعتك اصلا. ليه؟ لان عندي عقد اسمه عقد بيع، وعندي عقد اسمه عقد تمويل، وعندي عقد اسمه عقد استصناع. ما انت بتروح تشتري شقة في الدور العاشر والراجل ما بنيش حتى دور في الارض تماما، ولو بنى دوره فين العاشر وفين الاول وفين العاشر وفين الثاني؟ ده يسمى عقد بيع؟ ما يسماش عقد بيع. فرق التسمية ينبني عليه أساسيات المسمى. هو العقد التمويل، العقود الأصلية لها أركان، عقد التمويل متعاقدين وسلعة يتم عليها التعاقد، وصيغة تنتقل بها السلعة من كذا لكذا، بائع لمشتري من خلاص. ثمن لهذه السلعة ممول، أو بعض الكتب تسميه مشتري أولي، دول عقودها كده. طيب في عقد الاستصناع، قال عقد الاستصناع يكون متعاقدين وسلعة موصوفة في الذمة. شو الفرق؟ سلعة موصوفة في الذمة. لو هكمل بقى التعريف، ينتفي عنها الجهالة عند استلامها. لما تروح تستلم شقتك يبقى دي اللي وصفناها في الذمة قبل كده، شباك كان هنا، فيها بلكونة هنا، ثلاث أوض، لا أوضتين، فيها حمامين، فيها حمام، فيها كذا، تبص هي دي اللي تم عليها العقد. خلاص؟ وثمن لهذه السلعة وصيغة بين الاثنين، وانتهت القضية. حديث الترمذي لا تبع ما ليس عندك ينزل على عقد البيع. اللي هو متعاقدين وسلعة وثمن وصيغة، مش ممول. متعاقدين في بائع يمتلك السلعة. بائع يمتلك السلعة مش ممول. لما اروح اشتري من شخص فلان هذا السلعة على انه يبيعها، يشترط عند الفقهاء الاربعة ان يكون مالكا للسلعة. اما الذي سيأتي كمشتري اول للسلعة ثم يبيعها لي، لان عقد التمويل شراء سلعة بثمن حاضر عاجل ثم بيعها بثمن اجل بعد ذلك بصورة تانية خالص، بصورة غير دي تماما. هذه التفريعات وهذه التصديقات ما وضعت إلا جزيئات تحت بند حفظ الأموال، عشان يحفظ حقك ويحفظ حقك. عشان كده عملنا عقد الإيجار. خلاص أنت راجل مؤجر نردة عين معينة بتندفع بها كسكنة وجالس فيها، الضمان على من؟ ضمان هذه السلعة على من؟ في العقود عقد الإيجار، عقد الإيجار مؤجر ومستأجر وعين للإجارة وقيمة، أربع أركان. خلاص؟ طيب في كل هذه الأربعة بتخش شروط. عند المؤجر ده المالك يقولون عليه الضمان لأنه صاحبها، لأن الأصل قاعدة بتقول إيه؟ الضمان على الصاحب، أن صاحب العين أنا اللي حضمنها، لو حيطة وقعت أنا ابنيها. طب اللي منفعة اللي جوه مين صاحبها؟ المستاجر. المستاجر خلاص لو باظت المروحه انا اصلحها. تعال الحاجه ادق من كده، اللمبه اللي بين شقه وشقه، البسطه اللي بين شقه وشقه، السلمه اللي بين شقه وشقه، ده على مين ضمان فيها؟ لو باظت اللمبه دي من فيها الضمان؟ يقتسم اصحاب الدور ثمن هذه اللمبه، لانها تسمى من احكام الارتفاق. ارتفقنا أنا وأنت أي تشاركنا في المنفعة الناتجة من هذه. فبنسميها في الفقه كده أحكام الارتفاق. خلاص؟ يبقى إذن هذه التدقيقات وهذه الجزئيات التي في العقود جاءت تحت بند حفظ المال، فسموها مقاصد عامة كلية ومقاصد خاصة جزئيات تحت الكلية، جزئيات تحت الكلية. هذه التقسيمات وهذه الأمور خرجت لتبين لنا مقصد الشارع من حكمه، مقصد الشارع من حكمه، ماذا قصد الشارع من حكمه في كذا. خلاص، لما نتكلم على مقاصد الشريعة الخاصة اللي هي الجزئية، طب ما هي متممة للكلية، ليه فصلتوها عن الكلية؟ قالوا زيادة الفصل تزيد في الإيضاح، زيادة الفصل تزيد في الإيضاح. لما اكتب لك عقد النهاردة، لما شيخ يكتب لك عقد النهاردة أحسن من مليون شركة تكتب لك عقد، تماما أحسن من مليون. أنا أرى عقود في بعض الشركات لا فيما المسمى زورا وبهتانا بالتمويل، العقد قد يصل إلى 200 صفحة، في حين أنه كان ممكن يكتب عن طريق الشرع 6-7 ورقات. أنا مرة لأحد البنوك أخرجت له كتاب كان لي بعض التعليقات عليه ومطبوع، العقود لشيخ سامي تيمية، قال حتى ابن تيمية كاتب في العقود، هذا كتاب مجلد قد كده، ابن تيمية كاتب في العقود، إذا ما كتبش الشيخ في العقود حيكتب مين؟ أنا وأنت؟ مين اللي حيكتب؟ وأنت فاكر نفسك أنت في العقود بس؟ لا، هذه التدقيقات ما كتبت تفريعات إلا زيادة اطمئنان لإرساء ما يسمى بالغاية من الأحكام الكلية اللي يحفظ النفس أو الدين أو العقل أو المال أو النسل. هذه الخمسة اختلف العلماء فيها أيهما يقدم على الأخر، يعني النفس تقدم على الدين ولا الدين يقدم على النفس، لو تعارض النفس مع المال أيهما يقدم، لو تعارض كذا مع كذا أيهما يقدم. ده الكلام فيه صلب الغايات، صلب الغايات. مثال أخير أختم به عشان ما أطيلش عليكم، كل يعلم إباحة الميتة عند المضطر. إيه معنى كلمة مضطر وما قدرها؟ هتجد الفقهاء يقول لك الضرورة تقدر بقدرها. طب أيوة، إيه قدر الضرورة اللي هو هيبيحل بيه الميتة؟ إيه قدر الضرورة؟ حاجة أنا أصلا هرجع لكلمة الميتة، ولا الآية فيها نص صريح حرمت عليكم الميتة وراها الدم. خلاص، طيب النص الملفوظ ده هل يؤخذ على عوانه؟ لو قلت لي أيوة حولك، ماذا تفعل بحديث رواه الأربعة إلا دمان وميتتان، إلا دمان الكبد والطحال، وميتتان الجراد والحوت، حديث رواه الأربعة. طب أجمع بين الاثنين إزاي؟ أقول لك ده ما بنتكلمش بقى ماذا أراد النص إلا عند الاستشكال بين نصين، عشان تقول لي متى نتكلم بعلم المقاصد؟ مش هنقعد في التلفزيون الرد والأكل في الكلام على الفاضي، لا، الكلام في صلب علم المقاصد يظهر عند الاستشكال بين نصين ظاهرين في ظاهرهما التعارض، ده بيعارض ده. خلاص، إلا أن النص بتاع السنة أربعة لا يعارض النص الثاني، النص الثاني حرمت عليكم الميتة بالألف واللام الشاملة، فيها نوع من الشمول، كل الميت والدم ألف واللام بنفس الطريقة كذلك. فجاء الاستثناء في النص النبوي إلا دمان وميتتان، فالاستثناء في نوع من الخاص، فهذا عام وهذا خاص. بس مين اللي هيقول لي عام وخاص؟ بتوع الأصول، بتوع الأصول، بتوع المقاصد. طالما أن هناك مستثنيات بالنصوص قد يكون هناك مستثنيات بغير النصوص. يعني إيه؟ عند المفاضلة بالمصالح الشرعية، لو أن إنسان سيموت وليس أمامه إلا خمر أو خنزير، يأكل ويشرب ولا يأكل ولا يشرب؟ وإذا أكل وشرب ما مقدار الأكل والشرب؟ هل يأكل ويشرب حتى التخمة حتى يزيل الجوع، أم يأكل ويشرب حتى ينصب العود خلاص يقدر يمشي لغاية لما لا يأكل مكان ثاني؟ هذه التفريعات من أجلها البعض قال يأكل حتى ينصب عوده فيقيم دينه. إيه دينه؟ يمتنع، يبقى قدم النفس على الدين خلاص. وإذا مات على ذلك مات منتحرا، الذي لا يأكل ولا يشرب يموت منتحر. ليه؟ لأنه أزهق نفسه بنفسه، أزهق نفسه بنفسه. يبقى إذن هذه التدقيقات الأصل فيها المصالح المرسلة. ارجع أصل اعتماد علم المقاصد إلى الأدلة المختلف فيها، كلمنا عليها المرة اللي فات، وأن أصلها بيكون على المصالح، على المصالح الموجودة. إمتى بتستخدم؟ عند الاستشكال بين نصين قد يكون في ظاهرهما تعارض، أو أنا أفهم من قراءتهما الأولية أن هذا يعارض ذاك، فإذا عارض هذا ذاك هيوقفنا، نقف نقول لا، ده في كده الموضوع محتاج إلى ماذا يريد من النصوص عند القرآن والسنة واحد، فكيف هذا النص يعارض هذا النص؟ أنا اللي فهمت التعارض، لكن قد يكون استخدام الألفاظ التي وردت في النصوص لها فحوى آخر، لها كلام آخر، فلا يتعارض المنطوق مع منطوق أبدا، لأن التراكيب ليست هي تستعمل كما هي عند العرب، ولكن التراكيب لها استعمالات أخرى، قد يكون المنطوق بشيء ويستعمل منه شيء آخر. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولكن لما جاء لولا مع أمرتهم صرف هذا الأمر إلى الندب والاستحباب، وبعدنا خالص عن الأمرية الموجودة، رغم أن لفظ فيها أمر، زي حديث العباءة اللي في الإشكالية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباءة. يبقى إذن هذه اللفظة الواردة ملفوظة، ملحوظها أدى إلى أمر آخر، إلى غاية أخرى، فحوى تعبير آخر بحكم آخر، سميه مقصد شرعي من هذا النص الوارد، غير المفتي به حكمه الشرعي إلى قضية أخرى. أقف إلى هذا الحد إن شاء الله وقدر، مذكرا قولكم بين الواعي والفاهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وفي رواية: رب حامل فقه ليس بفقيه. فمنتكلمش على حمله، بنتكلم على فهمه، وإحنا مطالبين النهاردة طلاب العلم نطالبهم كلهم فهم النصوص الشرعية التي يستنبط منها أحكاما شرعية يتعبد بها، ولا نقف عند النص كما يفعل كثير من أبنائنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.